الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع قول الله تعالى: والذين يرمون بالمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. خاتمة الأحكام في أحكام القذف، الحكم: هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته أم لا؟ هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين: قول جمهور أهل العلم وقول الحنفية. الحنفية قالوا لا تقبل شهادته، ينزع عنه اسم الفسق لكن لا تقبل شهادته أبدا. وقال أن يعني أن الأدلة على ذلك ظاهرة، قال الله تعالى: وأولئك هم الفاسقون، وقال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقال الحنفية: التأبيد على عدم الشهادة دلالة على التعميم في ذلك. وقال أيضا: المسلمون عدول بعضهم في على بعض إلا محدودا في قذف. وقالوا: لو قلنا أن الاستثناء، وقالوا الاستثناء يعود على الفسق فقط، فيرفع الفسق لكن غير الفسق لا يرفع، ولأنه الاستثناء لا يعود على الكل، ولذلك الجلد لا يسقط، يعني مع التوبة الجلد لا يسقط إن طلب به صاحبه. أما جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يسقط حد، يسقط الفسق وأيضا تقبل الشهادة. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا مع ذلك. إلا الذين تابوا، التوبة هنا تجب ما قبلها، والتوبة هنا تعود على الجمل المتعاطفات، فهي تعود على الجميع وليس على آخر مذكور، لأنه قال: الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وفي قول الله تعالى: إن الله غفور رحيم، العمل بمقتضى المغفرة والرحمة أنه يغفر له يعني ما قدم ويرحمه فلا يعاقب، إذن لا يقام عليه الحد، وأيضا بأن التوبة تجب ما قبلها. والحق أن هذه المسألة مشكلة، وكلام احنا الحنفية كلام قوي، وأن الاستثناء لا يعود للكل، لكن أصوليا الاستثناء يعود في الجمل المتعاطفات، الاستثناء يعود للكل. المسألة أنه لا تقبل الشهادة على التأبيد لأنه قال أبدا، نقول أن هذه المسألة قد فصلها أيضا السنة، فصلت سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة قال عمر بن الخطاب: تب أقبل شهادتك. ولذلك قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، مقتضى ذلك أن الله يغفر ويرحم. أما الشعبي والضحاك يعني قالوا مذهب متوسط، بأنه إذا تاب وأعلن عن نفسه أنه أتى بهتانا وظلما وزورا واعتذر حاله، فهذا يجوز أن نقول بأنه تقبل شهادته بعد ذلك. لكن عندنا فاصل الخطاب، عمر بن الخطاب قال له: تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك. والصحيح الراجح أن المتعاطفات الاستثناء يرجع عليها. وأيضا في قولي تب يعني أقبل شهادتك فيها دلالة على أن التوبة تجب ما قبلها. وهناك دليل نظري عند الجمهور، وهم يقولون: الكافر نفسه أشد من القاذف مرات ومرات، فإن تاب سقطت عنه كل تبعات الأحكام وبقي مسلما حرا عدلا. طيب، هنا سندخل في باب آخر وآية أخرى. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هنا إذا حدث الترامي والقذف للزوجة فإن المسألة تستعصي جدا، وكيفات أربعة شهود ولا بد من مخرج. سبب نزول هذه الآيات أن عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم الشريك بن زحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيات إلا حد في ظهرك. فقال له يا رسول الله: إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق ويلتمس البينة. فجعل النبي يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من أحد. فأنزل الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. خلاص، وما ماتوا أربعة شهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربعة شهادة بالله إلى آخر الآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فهل فيكم من تائب؟ ثم قامت في شهادة، فلما كانت عند الخمسة أوقفوها وقال إنها موجبة. ولما جاء بها على الوصف الأسوأ قال: أبصروها فإن جاءت بي أكحل على عينين سابغ اللتين خدلج الساقين فهو لشريك سحماء. فجاءت بي على الوصف السيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. هنا القرائن يعمل بها، لكن لما جاءت البينة قدم البينة على القرينة، البينة أقوى من القرينة، فالقرائن معتبرة لكن البينات مقدمات. وعن عباس أن عاصم بن عدي الأنصاري قال لأصحابه: إن دخل رجل منا بيته وفاج رجل على امرأتي على بطن امرأتي، فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج، وإن قتله قتل به، وإن قال وجدت فلانا مع تلك المرأة ضرب ظهره، وإن سكت سكت على غيظ. ثم قال الله مفتح. كان عاصم هذا ابن عم يقال له عويمر، فأتى عويمر عاصم فقال: قد رأيت رجل على بطن امرأتي، أعوذ بالله. المهم أنه يعني هذه المسألة مسألة اللعن، ومسألة اللعن مسألة عظيمة جدا أنزلها الله جل في علاه مخرجا للرجل وللمرأة إذا اتهم. وكما تعلمون أن الله تعالى أناط الأحكام بالشهود، ما في أي حكم يقوم ولا يصدق إلا بشهود أربعة، فإن لم يكن الشهود كانت المعركة الدامية أن الحد يكون على رأسه، يكون الحد على رأسه. لذلك هلال قال: أنا صادق والله جل في علاه سيبرئ ساحتي. الأحكام الشرعية: الحكم الأول من ذلك متى يجب اللعن. الحالة الأولى إذا رمى امرأته بالزنا كان يقول: هي زنيت أو رأيتك تزنين، وليس عنده أربعة شهود يشهدون. وهو قال ومنشر الناس قال زنت، فهذا إما يأتي بأربعة شهود وإما يكون من الفاسقين ويقام عليه حد القصف. بحال أولى هو مسألة أنه يلعن، يعني لأنه لم يأتي بأربعة شهود. الحالة الثانية تكون حاملا ويريد أن ينفي الوالد، يقول: هذا لازم ليس مني، فلا بد أن يلعن. طيب، الحكم الثاني: هل اللعان يمين أم شهادة؟ الحنفية يرون أن اللعان شهادة وليس بيمين، والحق أنه يمين، أيمانات أربعة مغلظة في ذلك الباب. واستدل الحنفية على قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات، قال شهادة، فإذن هي شهادة. وقول اللعان يقول في اللعان: أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد، فدل على أشهد بالله أن فلان فلانية فعلت كذا وكذا. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وقال قالوا هو يمين. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نعلم أنك رسول الله، نشهد أنك رسول الله والله أعلم أنك رسول. وأيضا في قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل، قال اتخذوا أيمانهم جنة، فسمى الشهادة، الشهادة هنا القرآن سمى الشهادة يمينا، سمى الشهادة يمينا. وجاء ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الايمان لكان لي ولها شأن. قال لولا الايمان، يبقى كل ما مضى من الايمان وليس من الشهاده. لولا الايمان لكان لي ولها شأن. اذا هنا يقولون الحنفيه هي شهاده، والدلاله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الله يعلم ان احدكم كاذب، هل منكم من تائب؟ ثم قامت فشهدت، قال فشهدت، والصحيح أنها أيمنت، والصحيح القول جمهور أنها أيمنت. وجانب اليمين هو المغلب في ذلك، جانب اليمين هو المغلب في ذلك. وهذه كما قلت الآن مخرج عظيم، مخرج عظيم لهذه الأمة لمن ولد مثل ذلك، حتى لا يكون أيضا القصف والاتهامات المتبادلة في هذا الباب. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.